السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هي سورة مكية، أي نزلت في مكة، وهذه السورة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كسورة الضحى وسورة الشرح. يسري عنه ربه فيها ويعده بالخير، ويوعد أعداءه بالبتر، ويوجهه إلى طريق الشكر، ومن ثم فهي تمثل صورة من حيث الدعوة وحياة الداعية في أول العهد بمكة، صورة من الكيد والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الله التي يبشر بها، وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه، ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده بشانئه. كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان، وحقيقة الضلال والشر والكفران. الأولى كثرة وفيض وامتداد، والثانية قلة وانحسار وانبتار. وإن ظن الغافلون غير هذا وذاك، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إن أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير من شرف النبوة الجامعة لخير الدارين، المستتبعة لسعادة الدنيا والدين، الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أهل في الجنة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال: أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر في الجنة، وعدني ربي فيه خير كثير. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أن طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقلها في أنواع العبودية. وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من أضاحي وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك، أي مبغضك وذامك ومنتقصك، هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير ومقطوع العمل، مقطوع الذكر. ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته بالكيد والمكر وإظهار السخرية والاستهزاء ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع إلى الحق الذي جاءهم به من عند الله، من أمثال العاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وأبي جهل وغيرهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، يشيرون بهذا إلى موت الذكور من أولاده، فقال أحدهم دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمره. وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في النفوس التي تتكاثر بالأبناء صدى ووقعا، وتجد هذه الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشائنيه. ومن الممكن أنها أوجعت قلبه الشريف ومسته بالغم، فنزلت هذه السورة تمسح على قلبه صلى الله عليه وسلم بالروح والندى، وتقرر حقيقة الخير الباقي المستند الممتد إلى الذي اختاره له ربه، وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال ممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الاتصال والأتباع، فذكره باق إلى قيام الساعة. قال الله اسمه مع اسمه في التشهد الأول وفي الأذان والإقامة، وأوجب ذكر اسمه في التشهد الأخير، وجعل إجابة الدعاء مربوطة بالصلاة على نبيه، وحث على الصلاة على نبيه في كل موعظة في كل حديث، حتى أتباعه فذكرهم باقي. فهل أحد ينسى الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين وانبرز في خدمة الإسلام والمسلمين أمثال ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وأئمة المذاهب الأربعة وطلابهم وأهل الحديث كأصحاب الكتب الستة والمسانيد والمصنفات وأمثال المجددين مثل محمد بن عبد الوهاب، والمتميزين في الإفتاء مثل مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وطلابه وغيرهم؟ أما الكفار والمشركين والملحدين من علمانيين وغيرهم فهم مقطوعي الذكر. فقال الله لخدمة هذا الدين وجعلنا من أنفع الناس للناس. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.